بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاحد الموافق للخامس والعشرين من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجره. درسنا في تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. السورة سورة الأعراف، وقفنا عند قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال المؤلف: من نفس واحدة، يعني آدم. وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها، يميل إليها ويستأنس بها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. قال: تغشاها كناية عن الجماع، يعني تجللها، لأن التغشية التجلل، وهي كناية عن الجماع. والقرآن لم يصرح بهذا اللفظ أبدا، وإنما جاء به عبارات كنايات، يعني مثلا قول تعالى مثلا: ولا تباشروهن مباشرة وقد أفضى بعضكم الإفضاء من قبل أن تمسوهن قبل تماس، أو لامستم النساء. كلها تجدها يعني عبارات فيها كنايات، فيها أدب وبعد عن الفحشاء. وهنا قال: فلما تغشاها. طيب، قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. قال: أي خف عليها ولم تلق منه ما يلقى بعض الحوامل من حملهن من الأذى والكرب. وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها، فمرت به. قيل معناه استمرت به، مر معناه استمر. أدخلت السين والتاء يعني مثلا للاستعجال أو كذا أو التعجل، مثل قوله تعالى حتى في آية مثلها: ولو يعجل الله الناس. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر يعني استمر. بعض الناس يظن مر يعني مشى، مر كان لم يأ، مر بمعنى استمر، يعني استمر على شركه وكفره، رجع يعني ما كفنا عنه، مر كان لم يأ. طيب، وهنا قال: جزاك الله خير، بارك الله فيك. وهنا قال ماذا؟ قال: فلما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به، يعني استمرت بالحمل، يعني استمر الحمل معها. نعم، قال: إلى حين ميلاده. وقيل معناه قامت وقعدت. فلما أثقلت، أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة. طيب، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. اللام هنا لام القسم الداخل على إن الشرطية، والله لئن آتيتنا صالحا لنكونن، زين، جملة مؤكدة، واللام واقع في جواب الشرط، اللام والله لئن آتيتنا لنكونن من الشاكرين. طيب، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. يقول هنا: لئن آتيتنا صالحا، أي ولدا صالحا سالما في بدنه. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي لما آتاهما ولدا صالحا كما طلب جعل. أيوة، المؤلف هنا ماذا انتقل؟ قال: جعل أولادهما، أي أولاد آدم جعل. طيب، كيف جعل مثنى؟ لا، هو يبي يخرج من قضية الشرك، جعل له شركاء آدم يشرك، يبي يخرج منها. اختصر يعني رحمه الله. فقال لا، قال يعني بدل ما انتقال الخطاب او الكلام انتقل الى الذريه، الذريه هم اللي جعلوا شركاء. زين طيب خلينا نشوف هو بيجيب كلام الان. يعني جعل ضميرها يعود الى الذريه. لا اقصد شيخ ايه في الايه ارجع لادم وحواء، كل السياق في ادم وحواء. طيب قال جعل اولادهما له شركاء، فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. إيه مقامه، يعني جعل آدم وحواء جعل أولادهما، جعل أولادهما وإقامة المضاف مقامه. وكذلك فلما آتاهما، أي فلما آتى أولادهما وذريتهما. طيب هذا التأويل الأول، زين أنه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، حذف المضاف إليه، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. طيب وقيل إن حواء لما حملت، وقيل إن حواء لما حملت جاء إبليس وقال لها إن أطعتيني وسميت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك، وكان اسم إبليس الحارث، وإن عصيتيني في ذلك قتلته. فأخبرت ذلك آدم فقال لها إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة. فلما ولدت مات الولد، ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ما قال مثل ذلك، فعصته فمات الولد أي الثاني. ثم حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته، فخرج حيا، تقدير خرج حيا. وقوله جعل له شركاء، الآن رجع للتثنية، فيما أتاهما أي في التسمية لا غير، لا في عبادة غير الله. هذا الرأي الثاني، أن الرأي الثاني أن المراد بجعل يرجع إلى آدم وحواء، ومعنى الشرك هنا شرك التسمية، لأنهم سموا عبد الحارث. زين، وتعبد لا يكون إلا لله، تقول عبد الله عبد الرحمن، لكن ما تقول عبد الحارث أو عبد المسيح أو عبد فلان عبد النبي. طيب والقول الأول أصح، اللي هو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. لماذا؟ قال لثلاث أوجه، أحدهما أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والثاني أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته، لقول تعالى فتعالى الله عما يشركون، جاء بالجمع بعدها، يعني يسمونها سباق الآية، سياق، عندنا سباق وعندنا لحاق، هذا لحاق، ما يلحق الآية يرجح به إيه؟ بضمير الجمع. والثالث أن ما ذكره من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة. طيب هذا الرأي الثاني، الرأي الأول والثاني. طيب الرأي الثالث ما هو؟ وقيل جاء بصيغة التمريض، يعني كأنه ضعيف ولذلك ألحقه. قال وقيل من نفس واحدة هو قصي ابن كلاب، وهو جد قريش. زين، قال قصي ابن كلاب وزوجته، وجعل له شركاء، أي سموا أولادهما عبد العزة وعبد الدار وعبد مناف وعبد مناف. وهذا القول بعيد. طيب يعني هو الذي خلقكم من نفس واحدة قصي، وجعل منها زوجها زوجة قصي، إلى أن وصل وجعل له شركاء، جعل عشان التثنية. يقول أن المراد ليس آدم، المراد به جد العرب. طيب يقول هذا بعيد، هذا القول بعيد لوجهين، أحدهما أن الخطاب خاص، أن الخطاب خاص بذرية قصي من قريش، والظاهر أن الخطاب عام. يقول إذا قلنا بهذا الرأي معناته أن خصصنا الخطاب، قلنا أخوه الذي خلقكم من نفس واحدة هذا خطاب لقريش فقط، أي والذي يظهر أن الخطاب عام لبني آدم. والآخر أن قوله جعل منها زوجها فإن هذا يصح في حواء، لا يصح في زوجة قصي، ما جعلها من زوجها. لأنها خلقت من ضلع من ضلع من ضلع آدم، ولا يصح في زوجتي قصي. عندنا الآن ثلاث أقوال. زين، القول الأول أن المراد به ذرية آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وجعل منها زوجها آدم. زين، لما جاء عند فلما آتاهما جعل لهم شركاء الذرية، أي جعل ذرية آدم وحواء شركاء، جعل لله شركاء ليخرج من قضية أن يقال في آدم أنه أشرك. طيب، وهو نبي. الرأي الثاني اللي هو شرك التسمية. أي نعم، الرأي الثاني أن المراد خطاب لآدم وحواء، وأن جعل لهم شركاء آدم وحواء، وهذا هو الظاهر من الآية، هذا هو الظاهر وهو المتبادل من الآية، وأن هذا ليس كالشرك عبادة غير الله، وإنما شرك التسمية. وهذا يعني قرره كثير من أهل العلم القصة هذه. أي نعم، وإن كان في سندها كلام، لكن بمجموع طرقها أثبتوها. والشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد عقد باب، قال باب فلما جعل له شركاء، وفسر الآية على هذا القول، وحتى فسر هو ساقها على كذا، على شرك التسمية، وأن شرك التسمية لا يجوز، لكنه لا يعتبر شرك صاحب مخلد في نار جهنم، وأنه يعتبر معصية. لو قلت مثلا عبد النبي، عبد كذا، هذه عبد الحارث، عبد سميته عبد المسيح، لا يعد لا يخرج من المله. والرأي الثالث هذا ضعيف، قصي بعيد جدا. طيب، نعم، هل هذه الطريقة عنده أنه يذكر مثلا قول ثم يرجح قبل أن يسرد جميع الأقوال؟ يعني هنا رجح القول الثاني ثم ذكر القول الثاني. لا، ثالث ساقة كذا ضعف، يعني على أنه قيل فيه بس، يعني ما اعتبره، هو ما اعتبره على أنه قول. قراءة مكتوب عندنا جعل له شركا، هذا قراءة، قراءة نافعة، اي بس ما يعني شركا شركاء المعنى واحد. طيب، هنا مثل ما ذكرت لكم في اللقاء الماضي في علم البلاغة يسمونها حسن التخلص، هذا وارد يعني في لغة العرب، مر معنا في السورة هي نفسها هذه، لما تحدث الله عز وجل عن موسى ومع قومه، ثم تخلص إلى أمة محمد أو إلى المعاصرين ثم أمة محمد، هذا سلوك. وذكرنا أمثلة له في قصة في الشعراء، الشعراء جميل، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، تخلص إلى عرض الجنة والنار، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، ايش علاقة الموضوع؟ قال لأن إبراهيم تحدث عن اليوم الآخر، ها، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذا يسمونه حسن التخلص، يعني أنت تتحدث عن موضوع، وهذه أحيانا يستعملها الخطيب، تتحدث عن موضوع معك ماشي، ثم تخرج لموضوع آخر بدون ما تشعر أنك في انفكاك الكلام، لأنه في شيء سبب جعلك تخرج إلى موضوع آخر، يعني تطلع من ضيق إلى سعة، وهذا بحيث أنك ما يشعر المستمع لك أن فيه فجوة أو فيه انتقال واضح، لا. وهذا مثله، شوف قال لما قال جعل له شركاء آدم وحواء، فتعالى الله عما يشركون، تخلص إلى المشركين من ذرية آدم، هم بدأ يتحدث عن المشركين، جاءت الآية كلها بعدها أيشركون ما لا يخلق إلى آخره، كلها عن حديث ذرية آدم، تخلص. الشعراء، شوف الشعراء، وهنا في المؤمنون لما قالوا عليه وعلى الفلك تحملون، جاءت قصة نوح عليه السلام، ولقد أرسلنا نوحا، لأن نوح اشتهرت السفينة، في مواضع مرت معي كثير، أنا ودي أجمعها، أحاول أني أسجلها إن شاء الله، ما تروح علينا إذا مرت. حسن التخلص جميل، تجمعها، لأن يعني عندك الآن في أعراف موضعين في الشعراء في المؤمنون، تجد في مواضع تمر عليك نعم حسن التخلص. طيب طيب قال بعدها هو طريقة المؤلف ويذكر لك أقوال إذا كان ثلاثة أو أربعة يذكرها متتالية، ثم إذا رجح هي ما يرجح على أنها محتملة، إذا رجح يرجح ويأتي بأوجه الترجيح. قال والقول الثالث هو الأصح لوجهين كذا فيرجح. وإذا مثل هذه أتى بقول بعيد ما يدخل في الترجيح ولا يدخل في النقاش لأن أصلا بعيد إيه. شوف لأن قال في الخي قال لما جاء بقصة عبد العزة قال لما إهنع قصي قال وهذا قول بعيد، ثم جاء قال لك لوجهين. بعدين يتميز ابن جزي أنها إذا رجح أو ضعف بين لك وجه لوجهين لثلاث لكذا. طيب قوله تعالى يشركون ما لا يخلق ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، قال هذه الآية رد على المشركين بني آدم، والمراد بقولهم ما لا يخلق شيئا الأصنع، أي يشركون ما لا يخلق، أي يشركون شيئا لا يخلق، أو يشركون أمرا أو شيئا لا يخلق شيئا يعني الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله، والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة، والله تعالى خالق غير مخلوق وهو الإله وحده، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم، فهم في غاية العجز والذلة، فكيف يكونون آلهة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني أنتم أيها المشركون إن تدعوا آلهتكم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهدى أو إلى أن عندكم كذا إذا دعيت إلى أن تهتدي أو إلى أن تهدي. أيوة تهتدي الأولى طيب إلى أن تهتدي أو إلى أي إلى أن تهتدي، هي تهتدي بنفسها زين هذا لازم تهتدي بنفسها أو تهدي غيرها متعدي، لا هي تهدي نفسها ولا تهدي غيرها لأنها جمادات، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، تأكيد وبيان لما قبلها. فإن قيل لما قال أم أنتم صامتون، شف دائما الجملة فعلية والجملة اسمية، الجملة الفعلية تفيد التجدد والتغير زين، الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار، فعندنا شف قال أدعوتموهم فعل، أم أنتم صامتون جملة اسمية تفيد الثبوت، قال لما قال أم أنتم صامتون، فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية، وهل قال أو صمتهم، فالجواب إن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة، فعبر عنها بجملة اسمية لمقتضى الاستمرار على ذلك. شايف الجملة الاسمية تفيد الاستمرار دائما، ترى كثير في القرآن يأتي فعل ثم جملة فعلية ثم جملة اسمية، الجملة الاسمية تفيد الاستقرار والثبوت والاستمرار، لأن ما قال شوف ما قال أدعوتموهم أم أنتم أو أم أدعوتموهم أم صمتتم، هذا ما يفيد الثبوت، هذا لا قال صامتون يعني يفيد الاستمرار، يعني أنتم صامتون عن دعائها. طيب قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني هذه الأصنام عباد يعني عابدة يعني مخلوقة ما ما ما هي ما تستحق أن تكون معبودة إله زين، عباد أمثالكم، رد على المشركين. ويحتمل أيضا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم سواء كانت أصنام أو الأولياء أو موضع لأجل مبهية نسبة لرجل كان يولد تسويق الحجاج وكذا، يمكن يعني ترجع لأصلها، هذا المقصد بعباد أي قصدك ترجع لأصلها هذا الحجر اللي يعبد ممكن، بس الحجر ممكن لكن غير الحجر مثلا الأولياء عباد كلهم عباد عباد أمثالكم. طيب رد على المشركين بأن آلهتهم عباد، فكيف يعبد العبد، كيف يعبد العبد مع ربه؟ فادعوهم فليستجيبوا، أمر على وجه التعجيز، ادعوهم فليستجيبوا، هل يستجيبوا أو لا يستجيبون؟ باب التعجيز. ثم أبطل عبادتهم بقوله أم لهم أرجل يمشون بها، إلى آخر شيء، يعني ما لها لا أرجل ولا أيدي تتحرك ولا أعين ولا أذان. وما قال معناه أن الأصنام جمادات عاجمة للحس والجوارح والحياة والقدرة، ومن كان كذلك فلا يكون سلام لا يكون إلها، فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة. هذا جميل، يعني شوف لما أبطل، يعني مثلا حين نصف الله عز وجل بالعلو بالنزول، بالعلو بالنزول بالحياة بالقدرة، شايف؟ وهذه لا تتحرك، لا تعلو ولا تنزل ولا تتكلم ولا حياة ولا شيء. وفي رد عليهم شوف لما يعني في العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم دل على أن الكلام صفة مدح، أن الله يتكلم، وأن الذي لا يتكلم صفة نقص. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم. رد على من ينكر صفة الكلام. أنا أقول قال وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام، لأن المشركين يقرون أن أصنام لا تمشي ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع، فلزمتهم الحجة، يعني إلزامهم الحجة بالاستفهام، أخبروني ألهم طيب. والهمزة بقوله ألهم الاستفهام مع التوبيخ، وأم في المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة ومعنى بل التي للإضراب، يعني ينتقل من معنى المعنى المعنى المعنى، وليست عاطفة. قل ادعوا شركاءكم، هذا أيضا أمر مرة أخرى للتعجيز، ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، المعنى استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي، ولا تؤخرون ولا تؤخروني، فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي. ومقصد الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتهم على المضرة، وفيه إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء، ثم أفصح بذلك في قوله إن ولي الله. التحدي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وقع من هود، ثم كيدوني فلا تنظرون في هود، صح؟ ووقع أيضا لنوح في سورة يونس، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني تحدي قوي منهم، وهذا التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنتم شركاءكم، أي نعم، أدعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، لا تتأخرون ولا تمهلوني. إن ولي الله أي هو حافظي وناصري منكم، فلا تضرونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرتي. ثم وصف الله بأنه الذي نزل الكتاب وبأنه يتولى الصالحين، وفي هذين الوصفين استدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب عليه، وبأن الله تولى حفظه، ومن تولى حفظه فهو من الصالحين، والصالح لا بد أن يكون صادقا في قوله ولا سيما فيما يقوله عن الله. هذه تسمى الولاية الخاصة، ولاية خاصة ولاية النصرة والتأييد، عندنا ولاية عامة، هذه ولاية على الخلق كلهم حتى الكفار والفجار، الله يتولى أمرهم بمعنى أنه يرزقهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، مثل قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم عامة، هذه تسمى ولاية عامة، والولاية خاصة مثل المعية، في معية خاصة لا تحزن إن الله معنا خاصة، اللهم إن الله مع المتقين، والله مع المتقين، إن الله مع المتقين أو مع الصابرين مع المحسنين خاصة، وفي معية عامة وهو معكم أينما كنتم، معية عامة بمعنى أنه مطلع عليهم مراقب حافظ، والمعية الخاصة لا، معية خاصة للمؤمنين بأن الله معهم ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم. طيب، طيب قال هنا: والذين تدعون من دونه، عاد مرة أخرى للأصنام، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، ردوا على المشركين وقد تقدم معناه، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. هناك قال لا يتبعكم، وإن تدعوهم إلى الهدى، تدعو الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا. قال يحتمل أن يرى أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا لهم وردا على من عبدها، فإنها جمادات لا تسمع شيئا، فيكون المعنى كالذي تقدم. أو يريد الكفار، يعني أنت يا محمد أو أيها المخاطب المؤمن، إن تدعو هؤلاء الكفار إلى الهدى لا يسمعوا. شفت الفرق؟ تدعو إما أن يكون فعل مسندا إلى المشركين يدعون أصنامهم كالآية الأولى، أو يكون مسندا إلى المخاطب أو النبي وهو يدعو الكفار. فأصبح المدعو من هو؟ في الآية الأولى، في المعنى الأول المدعو الأصنام، وعلى الرأي الثاني المدعو الكفار. راشف قال أو يدعو الكفار، وصفهم بأنهم لا يسمعون يعني سماعا ينتفعون به لإفراط نفورهم، أو لأن الله طبع على قلوبهم وتراهم، نفس الشيء، تراهم أنت أي مخاطب أو أيها النبي، تراهم الكفار ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا يبصرون، هم ينظرون إليك لكن لا يبصرون نظر ينفعهم. أو إذا أخذنا على الرأي الأول وتراهم أي الأصنام أمامك أشكال أوثان لها أعين، تراها تبصر بس ما تبصر. طيب شوف، قال إن كان هذا هو، إن كان هذا من وصف الأصنام فقوله ينظرون مجاز، وقوله لا يبصرون حقيقة، وتراهم ينظرون إليك مجاز، يعني هم ينظرون، ما ينظرون أصلا، لأن لهم صورة الأعين وهم لا. عندك ماذا؟ لا يرون بها شيئا. وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجازا على وجه المبالغة، كما وصفهم بأنهم لا يسمعون. طيب، قوله تعالى خذوا العفو، هذه يقولون تسمى آية الأخلاق، وهي أجمع آية في الأخلاق، جمعت الأخلاق كلها. قال خذ العفو، قال فيه قولان: أحدهما أن المعنى خذ من الناس، خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم وعشرتهم ما تيسر لا ما يشق عليهم لئلا ينفروا. فالعفو هنا، فالعفو على هذا بمعنى السهل والصفح عنه، وهو ضد الجهل والتكليف، كقول الشاعر: خذ العفو، خذ العفو مني تستديمي مودتي. يعني العفو يعني ما تسمح لك وتيسر، لا تشق على نفسك ولا تشق على من عندك، يعني أحيانا حتى مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع اللي تحتك موظفين، لا تتعب نفسك معهم، تتعب أنت، تتعب نفسك، واللي أمامك يتعب منك، يتعب حتى الزوجة أحيانا والبيت والأولاد، أحيانا الخدم اللي عندك، السائق. خذ العفو، ما تيسر خذه، ما تعسر تجاوز عنه. ولذلك قوله تعالى في سورة التحريم قال: عرف بعضه وعرض عن بعض، في قراءة عرف بعضه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أعرض عن الكثير وعرف شيء قليل وسكت عن الكثير. فأحيانا أنت تشوف الخطأ، غض الطرف، لا تدقق ليش كذا وليش هذا وكذا وليش هذا كذا، فيتعب اللي عندك. هذا مقصود بخذ العفو. طيب قال: والآخر أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم، وذلك قبل فرض الزكاة، فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. العفو يأتي معنى الكثرة في قوله تعالى: فلما قال حتى عفو، حتى عفو، حتى عفو يعني كثروا، كثروا واستصحوا. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما سهل ما زاد. طيب، وأمر بالعرف، قال بالمعروف وهو فعل الخير، وقيل العفو الجاري بين الناس من العوائد، واحتج المالكة بذلك على الحكم بالعوائد، يعني مقصود العادة، العادات تتحكم ولا ما تحكم. طيب، واعرض عن الجاهلين، أي لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم، واحلم عنهم، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أي في إذا خضب الجهل قال سلام. أي نعم، حسنت، والذين هم عن اللغو معرضون. طيب، قال ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها، فقال لا أدري حتى أسأل، ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. وعن جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم فيها بمكارم الأخلاق، وعلى هذا هي ثابتة الحكم وهو الصحيح. وقيل كانت مداراة للكفار ثم نسخت بقتال. هذه فيها قصة عجيبة. القصة ما هي؟ أن مجلس عمر في زمانه في وقته لما كان خليفة كان يدخل عليه في مجلسه من يدخل من يعني الخواص، كان رجل من الخواص يدخل عليه اسمه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس أظنه عمه أو قريب له عيينة بن الحصن، عيينة بن الحصن من أسلم يعني في أظنه أسلم في الفتح أو كذا، فالمهم ومن كان من أجداف العرب، فقال عيينة يا ابن أخي استأذن لي أدخل عند عمر، فاستأذن عمر قال خليه يدخل، دخل جلس، فبدأ عمر يتكلم والكبار يتكلمون، لما انتهى تكلم عيينة فقال يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل. فقام عمر بالدرة سيضربه، فقال الحر بن قيس بن أخيه يا عمر إن الله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا جاهلا. أي أرى هذا إلا جاهلا. يقول فلما سمع عمر الآية رجع وجلس، يقول وكان وقافا عند كتاب الله فرجع. فهذا مثال يعني سبحان تطبيقي. أحيانا بعض الجهال خاصة في بعض المحلات التجارية وكذا الأسواق أو السيارات وكذا يجهل عليك فتجاوز خاصة في السيارات، ينزل يمكن يسبب مشاكل لك أكبر من هذا، حتى لو أخطأ عليك تجاهل كأنك ما شفت شيء امشي، لأن هؤلاء سبحان الله معهم شياطين الجن والإنس ويحاولون أنهم يوقعونك في أكبر من هذا الشيء، يدخلونك في مشاكل كبيرة، فتغاضى وتجاهل وكأنك لا كأن لم يكن شيء. على أذكر واحد يقول أنك في المسجد في حي من حي الرياض، يقول جيت الفجر بعد قبل أذان الفجر، يقول أجي كل يوم، يقول دخلت جلست أتسنى، يقول جاء واحد قال عطني مبلغ ما، شاتك مبلغ ليش؟ يقول أنا شفت موقفي إني أعطيه وتكمله، يقول طلعت أعطيته، قال لا زدني، شكله مو يعني أي جاء وعطاه زيادة وراح. يقول سلمت منه، يقول جاء من الغد جاء أي قال عطني، يقول أعطيته نفس المبلغ الأول، فأعطيته المبلغ الأول وراح. يقول يوم قلت بعد شوي يرجع ثاني، قال سامحني، قلت مسامحك راح أي يعرف، يقول راح ولا عاد شفته. بس أقولك يعني أنت عامل مثل هؤلاء، عاملهم مثل هذا تسلم من شرهم، لو قال لا أو كذا يمكن مع آلة مع الشيء أي كان يصادفني الله سم مرات حتى الإمام يبلى ببعض جماعة في المسجد أي صح أي الإمام يصبر والمؤذن يصبر كلهم، لأن أنت أمامك عدد كبير وأنت واحد، إذا ما صبرت وكذا وهم يحاولون بعض الجماعة بعض كبار السن وكذا فاضي ما عنده شغل، فبعضهم يحاول أنه يستفز الإمام وكذا يستفزه كذا بس. الله المستعان. قال وأعرض عن الجاهلين. طيب، قال وإما ينزغنك من الشيطان يزغ، ثلاث آيات في كتاب الله يعني أو ثلاث مواضع في كتاب الله، في الأعراف وفي المؤمنون وفي فصلت، يذكر الله شيطان الإنس ثم شيطان الجن، ويبين لك كيف تتعامل مع شيطان الإنس وأعرض عن الجاهلين، وكيف تتعامل مع شيطان الجن تستعيذ بالله. شيطان الجن سهل أمره، استعيذ بالله يروح، شيطان الإنس صعب. ولذلك شوف كان قال وأعرض عن الجاهلين في سورة المؤمنون، قال في سورة المؤمنون فإما تري رب لا تجعلني في القوم، وإنا على أن يريك ما نعدهم لقادر، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا مع من؟ مع شيطان الإنس، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. قال السيئة أحسن وقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي سورة فصلت قال كأنه ولي حميم، وإما قال له فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني أقرب العداوة أن يكون أحب الناس إليك، كأنه ولي حميم. أما شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان، فهذه ثلاثة مواضع. فهذه الموضع الأول قال نزغ الشيطان وسوسته، التشكيك في الحق والأمر بالمعاصي، نزغ الشيطان يقول وسوسته بالتشكيك في الحق، شكك في الحق أحيانا هذا أصعب شيء، والأمر بالمعاصي. حتى أذكر واحد قال يعني هل أنتم تعتقدون أن الله ينزل في الثلث الأخير؟ عقيدتكم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، يقول هل من داعي؟ هل من سائل؟ قلت نعم هذا معتقدنا. قال طيب حنا في مكة، غير في الرياض، غير في الهند، غير في المغرب، معناتها الثلث الأخير سيأخذ لفة كاملة. قلت نحن نقول آمنا بالله وصدقنا، وأما ما وراء ذلك ما ندخل فيه. حتى جاءك بعضهم قال لك ينزل السماء الدنيا، هل يخلو العرش منه ولا ما يخلو؟ ما لك دخل الأشياء هذه. فهذا شيء في نظر، قال لك وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي، أيضا هذه مرحلة أو نوع ناظر، أو تحريك الغضب، يعني أحيانا الشيطان يأتيك يزين لك المعصية ويأمرك بها تقع في المعصية، أحيانا يجعلك تغضب، يحرك الغضب عندك. قال فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك، كما ورد في الحديث أن الرجل اشتد غضبه فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب قال وإما ينزغنك من الشيطان استعذ بالله إنه طيب. قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، قال معناه لمة منه، كما جاء إن للشيطان لمة وللملك لمة، ومن قرأ طائف المؤلف يقرأ طيف ها طيف ها الإمام نافع ها المؤلف يقرأ وإما ينزنق من الشيطان طيف بكثير وبعض والكسائي طيف بقية يعني المؤلف يقرأ طائف أبو عمرو والكسائي ابن كثير المكي، الكسائي كوفي، وأبو عمرو بصري، هؤلاء الثلاثة هو طيف. طيب قال ومن قرأ طائف بالألف فهو اسم فاعل، ومن قرأ طيف بياء ساكنة فهو مصدر، أو تخفيف من طيف من طيف المشدد كميت وميت، يعني المعنى واحد، يعني لما شيء خفيف من الشيطان إذا مس هؤلاء المتقين ماذا يصنعون؟ تذكروا، قالوا لا إله إلا الله وذكروا الله، فإذا هم مبصرون الحق وعرفوا. نعم قال فإذا هم نعم قال تذكروا حذف مفعوله ليعم كل ما يذكر من خوف عقاب الله أو رجاء أو ثواب أو مراقبته والحياء منها أو عداوة الشيطان. شوف هذه ذكرها السعدي في تفسيره في القواعد مرت معنا، حذف متعلق الفعل، عندي فعل تذكروا يتعلق بأي شيء، يتعلق بأي لا بد أن يتعلق بأي شيء، زين إذا حذف عم، يعني لما أقول يا أيها الناس اتقوا، اتقوا ماذا؟ اتقوا الله، اتقوا المعاصي، اتقوا النار، اتقوا كذا، وهنا كذلك مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، نتقي ماذا؟ قال مطلق عام. هنا قال تذكروا، قال ماذا تذكر؟ قال حذف مفعولا ليعم كل ما يذكر. طيب قال والاستعاذة منه والنظر الاعتبار وغير ذلك. تذكر متذكر ذكر الله يذكر الله، هو يقول كل ليعم كل ما يذكر من خوف الله، من خوف، من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو مراقبته والحياء منه أو تذكر عداوة الشيطان أو ذكر الله، تذكر ممكن يدخل فيه. والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك، تذكروا الاستعاذة، تذكروا النظر والاعتبار وغير ذلك. فإذا هم مبصرون، قال هو من بصيرة القلب مبصر، وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، الضمير في إخوانهم للشياطين يعني الكفرة، وأريد بقوله طائف من الشيطان الجنس، ولذلك أعيد عليه ضمير الجماعة وإخوانهم أي الكفار، ومعنى يمدونهم يكونون مددا لهم يعضدونهم، وضمير المفعول فيه يمدونهم للكفار، وضمير الفاعل للشيطان. أي نعم، عندي ضمير مفعول يمدونهم، عندي يمدونهم زين، مددت فلانا المفعول به إلى الشياطين إلى الكفار، والذي يمد هو الشيطان، هذا معناه. أيوة أحسنت، من الفعل فعله رباعي أمد، يمدونهم نافع من الفعل الرباعي يمد أمد، وقراءة الجمهور يمد مد مد ثلاثي. طيب قال يكونون مدى لهم يعبدونهم، وضمير المفعول فيه يمدونهم الكفار، وضمير الفاعل الشيطان، يحتمل أن يراد أن يريد بالإخوان الشياطين، ويكون الضمير في إخوانهم الكفار، والمعنى على الوجهين أن الكفار يمدهم الشيطان، وقرئ بضم الياء يمدونهم وفتحها يمدونهم، والمعنى واحد. وفي الغي يتعلق بيمدونهم، وقيل يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان. ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم الكفار، أو لا يقصر الكفار عن غيهم، يعني ثم لا يقصرون يعني لا يقصرون في هذا الشيء، يستمرون في مده الشياطين تستمر وتزيد. طيب يقول وفي الآية من إدراك البيان يعني علم البيان، علم البيان البلاغة، لزوم ما لا يلزم. عندك وشو؟ أدوات. أدوات. ترى النسخة اللي معي قديمة شو؟ بس تجي إدراك ما أدري والله. تصحيف والسقط في بعض النسخ شيء. أنا أذكر حققت في الدكتوراه مخطوط في التفسير. وجدت له 23 نسخة، 23 نسخة، صعب لك تقارنها كذا صفة قدامك. في يوم شفنا بعضهم منسخ من بعض، ينسخون ينسخون ينسخون، تعرف الوراقين ذاك الوقت ينسخون ما عندهم طباعة. أي صفيت إلى أربع، خدت عندي واحدة أصل وثلاث معها، لأن شفت الأربع الثلاث هذه من أشياء، وصرت أقارن وفعلا أجد أخطاء كثير، فروق تجد هذا كذا وهذا، وأحيانا يسقط سطر سطرين، لأن هذا النساخين أول النساخ ما عنده علم أصلا في وش هذا الكتاب، وش هو، هل هو في الفقه ولا في التوحيد، ما عنده يعني، عنده وش هو يكتب آلية أي زي آلة أي. فهو أحيانا مثلا والذين تدعون تحتها وين تدعون، فيتشابه عنده فيأخذ السطر الثاني اللي بعده يسقط الأول ويمشي. وبعضهم يقصد ليش؟ يخفف عن نفسه عشان يمشي بسرعة، إيه عشان يخلص. فأول كان سوق الوراقين كامل، سوق كامل سوق الوراقين عندهم ينسخون، مثلا يعرفون مثلا تفسير ابن كثير يمشي كل يجي يسأل عنه، فيجي يشتغل في البيت وعنده ناس يشتغلون ينسخون ينسخون ينسخون. يجي هذا أنا أريد تفسير من كثير، كان عندي موجود الحين، يدخل يجيب لك ويعطيه إياه ويبيع ويا وهكذا. فأحيانا يصير كتاب ما هو مشهور ولا هو معروف، يقول أنا أبي كتاب كذا، قال والله الأمو عندي تعال بكرة تستلمه، يعطيه هذول ينسخون. فهذه طريقتهم كان، بس تعرف خطوط أكيد ممكن ترجع ما أدري، لكن كلام خطوط تختلف، خطوط شامية وخطوط مغربية وخطوط عراقية وخطوط من الجزيرة وكذا تختلف خطوط، وفي نفس الوقت بعضهم خط جميل حسن وبعضهم خط ضعيف. الإمام الذهبي كان خطاط ما كان محدث، خط جميل. جاء واحد شوف أحيانا كلمة تأثر، جاء واحد نظر قال هذا خطك؟ قال لي، قال والله يشبه خط المحدثين، وانطلق في الحديث فأثرت فيه الكلمة. أحيانا كلمة تأثر. طيب يقول: وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم بالتزام الصاد قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون. هذه أيضا في علم بديع، في علم البديع، علم البلاغة ثلاثة: علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني. هذا من علم البديع أو من علم البيان كما ذكر هنا. لزوم ما لا يلزم ماذا؟ يقول أن يأتي الشاعر بكلمتين متشابهتين لكن المعنى مختلف، وتجد الفرق حرف أو حرفين مثل الجناس. شوف يقولك هنا: يبصرون يقصرون، الصاد والراء والواو والنون متفقة. شايف الصاد يعني الفرق وشو؟ مب ويق. فهذا يسمونه لزوم ما لا يلزم، يعني ما يلزمك أنك تأتي بالكلمات، لكن إذا جبتها تأتي بها في الشعر وتكون جميلة من محسنات الكلام. الآية هنا من محسنات، هذا مقصود، أن هذا من إعجاز اللفظي، أنه يأتي بكلمتين متشابهتين وأنت لا تشعر فيها يعني من التشابه الدقيق. يعني كم من يقرأها ما وقف عندها من حيث البلاغة. طيب: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، الضمير في لم تأتهم، وإذا لم تأتهم أي الكفار، ولولا هنا عرض، لولا يا محمد يعرضون عليه، ومعنى اجتبيتها قولا أحدهم اخترعتها من قبل نفسك. فالآية على هذا من القرآن، فالآية على هذا من القرآن، يعني إذا لم وإذا لم تأتهم بآية من آيات القرآن قالوا يا محمد لماذا لم تأتي بهذه الآية لتأخر عنه. وكان النبي وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانا. فيقول الكفار: هل جئت بقرآن من قولك؟ والمعنى هنا طلبتها من الله ومن قولك، والآخر معناها طلبتها من الله وتخيرتها عليه. يعني وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، إما أن يكون يعني أنت يا محمد تأتي بها أو تطلبها من الله. فالآية على هذا معجزة، أن يقولون اطلبوا المعجزة من الله. شوف المعنى الأول يا محمد لماذا لم تأتينا بآية من آيات القرآن، والمعنى الثاني يا محمد لماذا لم تطلب من الله معجزة، آية حسية. طيب قل إن والله يحتمل وإذا لم تأتي بآية وجهة مختلفات عن بعض هي أكيد، بس اللي يظهر أنها في سياق الآيات الشرعية القرآنية وإذا لم تأتي، لأن شف شدل عليه: أولا يوحى، ثانيا هذا بصائر من ربكم القرآن، يعني ما يكفيكم، وهدى ورحمة. أي حتى ذكر قال وإذا قرأ القرآن، فكلها في سياق الآيات الشرعية، فهذا ممكن يعني قد يترجح الله أعلم. طيب قال: قل إنما أتبع ما يوحى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، معناه لا أختلع القرآن. شوف كان أرجحه بعد، لا أختلع القرآن على القول الأول، ولا أطلب آية من الله على القول الثاني. هذا بصائر علامات، علامات. طيب، والإشارة إلى القرآن، هذا بصائر أي القرآن. وإذا قرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في ثلاثة أقوال. أحدها أن الإنصات المأمور به هنا هو المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة، يعني هذا يستدلون به على شيء، أن الإمام إذا شرع في قراءة بعد الفاتحة أو في سورة بعد الفاتحة على المأموم أن لا يقرأ ولا الفاتحة، لأنك هنا خالفت الآية. إذا قال وإذا قرأ القرآن، يعني الإمام يقرأ الآن بعد الفاتحة، وتسمع أنت أحيانا بعض الأئمة مباشرة بعد الفاتحة يقرأ، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه فيه أن الإمام، أن المأموم لا يقرأ ولا الفاتحة، والإمام يتحمل عنه. هذا على رأي من يقول بهذا الرأي، زين. والصحيح اللي عند المحققين أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، سواء كان منفردا أو منفردا أو أو مأموما أو إمام، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لا تسقط بأي حال. جهرية سرية، جهرية سرية، لا تسقط بأي حال. أي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم القرآن، هذا هو الصحيح. طيب، قال الثاني الإنصات للخطبة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني الخطبة التي تشتمل على القرآن. الثالث أن الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق، وهو الراجح. إذا قرأ القرآن تستمع وتسمع القرآن يقرأ، فيجب عليك أن تنصت، أن تستمع وتنصت. واحد قريب منك يقرأ القرآن، أو في الإذاعة، أو في باص مثلا، أحيانا في السيارة باص تسمع القرآن يقرأ، ما يحق لك أنك تتحدث أنت وزميلك والقرآن يقرأ، فمثل هذه الحال. أو أحيانا يشغلون في البيت ويجلسون في زاوية يسلفون، هنا النقطة. قال على الإطلاق وهو الراجح لوجهين، أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه، والثاني أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت في المدينة لعلكم ترحمون، يعني تبقى الآية على الإطلاق عامة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب، لو سئلت قيل ما الفرق بين استمعوا وأنصتوا، نقول الاستماع هو أن تطرق سمعك له، والإنصات أن لا تتحدث، يعني تشغل آلة السمع وتغلق آلة الكلام، آلة اللسان. أنصت. قال بعضهم لعلكم ترحمون، الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية، وهذا فضل لأهل القرآن ولمعلمي القرآن اللي يستمعون كثير. بعض المعلم القرآن أهل القرآن اللي يجلسون للتدريس يعني يأخذ وقت طويل منه أنه يستمع لمن يقرأ عليه فيتذكر الآية هذه، يعني أن الرحمة إيه يحتسب، أن الرحمة هو له أقرب من غيره، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ حلقة، أحيانا يجي الساعات ويستمع يستمع يستمع يستمع ويستصحب، يعني فضل هذه الرحمة وأن ينالها من الله فضل عظيم. وقتنا هذا شيخ طلع الراد استماع الصوتي بعد. طيب إن شاء الله فضل. إيه الحين فيه كثير من الكبار السن، أنا أعرف واحد مرة جابوا معه مقابلة قال أنا حفظت القرآن كامل من الإذاعة، يقول أنا راعي غنم في البر وكل يوم أفتح الرادو وأسمع، يقول لي نستمع الآن لقراءة فلان من سورة النحل، يقول عرفت أن سورة النحل، يقول هم يقرأ وأنا أحفظها معه، ثم ينتقل سورة ثانية يقول حفظت كامل من الإذاعة. فاللي يستمع من إذاعة أو يستمع في أي جهاز جوال وغيره جيد، الأصل الإنسان يقرأ، قراءة أفضل من استماع. القراءة تقرأ حرف واحد لك 10 حسنات، فقراءتك القرآن فيها فضل عظيم. لكن أحيانا يجيك وقت ما يتيسر لك أنك تقرأ فتستمع، تستعمل. ويحتسب الواحد هذا ويحتسب إيه؟ عندك الآن عندك ثلاث حالات، إما أن يقرأ عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، وهذا جميل وهذا الذي يجعلك تراجع حفظك جيدا، لأن القراءة من المصحف ما تركز، لو تقرأ السورة 20 مرة غير أنك تقرأها على نفسك، على نفسك تركز، أما هذه تتخلصها وأنت ما تدري. ثانيا القراءة من المصحف والنظر إلى المصحف عبادة، فالأصل أنك تجمع بين الأمرين، تحط المصحف أمامك وتقرأ عن ظهر قلب وتنظر المصحف، هذا أولى، أو تجعل لك ورد نظر ورد غيب. والثالث الحالة الثالثة اللي هو تستمع، تستمع. والاستماع أحيانا يفيدك من ناحيتين، من ناحية أحيانا بعض الآيات أحيانا أن تسقط عندك أنت ما تدري، تسقط كثير، فإذا استمعت ضبطتها، عرفت أنها مرت عليك. والأمر الثاني أيضا نطقها، أحيانا أن تنطقها خطأ مع الوقت، مع الوقت أحيانا يحصل منك خطأ، مثل هذه الآية اللي مرت معنا، يعني أذكر واحد قال لي قال قل إنما أتبع ما يوحي إلي من ربي، يقول كنت أنا أقرأها يوحي يوحي يوحي، لين سمعت لي واحد من الأمة أو من الإذاعة أو في الإذاعة يقول إنما أتبع ما يوحى، لما سمعتها عرفت أني أنا مخطئ، هو يمكن حافظها من أول يوحى لكن مع الكثرة وكذا، وفي أحيان تشابه، يعني هذا يوحي ويوحي في سبأ، يوحي بالياء، وفي الشورى وهنا يوحى، أحيانا يلتبس عليك الأمر. والخط طيب قال واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك، يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان، أو الذكر باللسان سرا، فعلى الأول يكون قوله ودون الجهر من القول، من القول عطف متغاير، أي حالة أخرى. إذا قلت واذكر ربك في نفسك يعني في قلبك، ثم قال ودون الجهر يعني حالة أخرى متغايرة، أي حالة أخرى. وعلى الثاني يكون بيان، واذكر ربك في نفسك يعني بلسانك لكن لا تجهر دون الجهر. قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. طيب أيهم أفضل؟ نقول أفضل الذكر باللسان، لأنه يجمع بين القلب واللسان، والذكر يعني كثرة الذكر باللسان يختلف، الأصل فيه أن لا يجهر، يعني يخفض صوته، يخفض إلا في حالات مثلا التكبير، تكبير المطلق والمقيد في العشر هذا يرفع صوته، التلبية يرفع صوته، أذكار الصلوات يرفع صوته. كنا لا ندري، يقول ابن عباس كنا لا ندري أن الإمام انتهى من صلاته حتى نسمع صوت المأمومين برفعهم الأذكار، هذا مشروع. لكن بقية الأذكار يعني أقرب إلى الإخلاص تكون بينك وبين نفسك، أو قد يكون يشوش أحيانا على من جنبك، واحد يصلي واحد يقرأ، تجلس أن ترفع صوتك ترفع صوتك. أنا أذكر مرة دخلت مسجد قريب قبل أيام، مسجد هنا واحد فاتح المصحف رافع صوته، بصلي بتسنن ما قدرت، أقرأ الفاتحة، طيب انتهيت يعني جيت وكلمته قلت يا أخي صوتك، قال أقرأ قرآن، قلت له يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى أصحابه وهم يرفع صوته ويجهرون بالقراءة، فقال لا يرفع أحدكم صوته أو لا يشوش بعضكم على بعض، فأمرهم خفض الأصوات، أنت لا تشوش. فأحيانا يشوش بعضهم حتى في الصلاة، تجي الإمام يتضايق أحيانا من بعض الأئمة يرفع صوته والتكبير وكذا. الأصل الإمام المأموم الأصل كل أذكار السر، يعني مثلا كبر تكبيرة إحرام سرا، لأن الإمام هو اللي يكبر هو اللي يجهر، أنت ما تجهر. تكبيرة إحرام تجد بعضهم الله أكبر، ليش تقول الله أكبر؟ أخفض صوتك، ويا رفع من الركوع ربنا ولك الحمد. طيب أنت تقصر مع أن هذا بينك وبين الله، لا تقدر تشغلنا، الله يسمع منك، وتشوش على من جنبك وتشوش على الإمام، فجهل جهل كثير. تسمع أحيانا تكبيرات مزعجة، العيد أحسنت كبروا مع الإمام ست أو السبع صوت عالي. طيب سر هي سر. طيب ودون الجهر من القول عطف متغاير أي حالة أخرى، وعلى الثاني بيانا وتفسيرا للأول. طيب بالغدو والأصال أي في الصباح، الغدو الغدوة وهي أول النهار الصباح، والعشي والأصال جمع أصيل. قال المراد صلاة قال أي نعم هو الأصيل اللي هو المساء المساء، وقيل المراد صلاة الصبح والعصر، وقيل فرض الصلوات الخمس، والأظهر إطلاق. كيف فرض الصلوات الخمس؟ فرض الخمس قال بالغدو زين الفجر والآصال العصر الظهر والعصر، بالغدو والآصال يعني جمع الثلاثة أوقات. ما أدري يعني هل العشاء والمغرب إما أن تدخل هنا أو تدخل هنا، لكن في بعض الآيات لا فيها دلالة، مثل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار أول نهار وآخر أطراف، يعني الصباح الطرف الأول والظهر والعصر لأن تجمع مع بعض الطرف الثاني زين. وزلفا من الليل المغرب والعشاء هذه ماشي. في سقط الشيخ أضاف طبعا ايوه ما هو قيل ان مراد صلاه الصبح والعصر، وقيل عندك فرض الخمس ولا شيء ايوه عندنا في بينهن، وقيل صلاه المسلمين صلاه المسلمين لا مين موجود عندي، بس ممكن انها بس كيف توجه دون القول بالغدو والاصاب صلاه المسلمين مكتوب عندنا ضمن الأقوال ذكر. يمكن ترى يقصد صلاة المسلمين يعني صلاة الأمم الماضية، يعني في عهد مثلا عيسى، في عهد موسى، في عهد إبراهيم، شعيب، كانوا على الحنيفية يعني لا لا كلهم أمور الصلاة إن صلاتك قالوا أصلاتك تأمرك، وإبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، وموسى يقول واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وعيسى يقول يعني وأوصاني بالصلاة كلهم صلوا كله، وسليمان قال الفلا قال حتى توارت الحجاب صلاة العصر، فكلهم مأمورين بالصلاة. حتى يقال إن إن إن سليمان عليه السلام أنه لما صلى الظهر عرضت عليه خيول، وكانت خيول جياد، وكان قد ورثها من ملك أبيه أو ورثها من الجهاد، وكانت تعرض عليه خيول جيدة. والصافنات الجياد، الصافنة هي التي تقف على ثلاثة وترفع إحدى قوائمها يعني ترفع عن الأرض قليل، والجياد السريعة، فأعطت لنا معنيين، المعنى إن وقفت فهي صافنة وإن انطلقت فهي جياد، معنيين. فالشاهد من كلام حتى توارت قال إنه جلس بعد الظهر، وإذا هي قد غابت الشمس توارت الحجاب وغابت سقطت، فقال ردوها علي كل الخيول، فنحرها وقسمها على الفقراء وزعها على الفقراء، فعوضه الله بالريح، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا، فعوضه الله. طيب يعني ممكن صلاة المسلمين عامة تقصد طيب قال إن الذين عند ربك ملائكة قالوا في ذكري وفي ذكري عندك ماذا وفي ذكرهم وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض للكفار. يقول شبه الملائكة أنتم أيهم منهم مقصرون وأنتم أيها الكفار معرضون، والملائكة لا تقصر ولا تعرض. قال يسبحون قال إيه نعم إن ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال قدم الجار وله للحصر أي يسجدون له لا لغيره. قدم الجار المجرور. قدم المجرور. أي عندي مجرور. لا عندي بس أنا أعطيك المعنى. لا لا. قدم المجرور وله له. يعني هو الجار المجرور. قال لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله. والله أعلم. عليكم السلام. طيب بهذا تنتهي سورة الأعراف وهي من الطوال، والحمد لله على التمام والمنة. وبعدها سورة الأنفال وهي من المثاني 75 آية. والأنفال والأعراف مكية، أسلوبها التهديد والتخويف كما هو ملاحظ من أولها إلى آخرها، كلها ماشية على التهديد والتخويف. وتلاحظ يعني حتى في أولها كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا في البداية، فكلها على هذا الأسلوب. وأخذت منا وقتا ولله الحمد والمنة. يعني الآن سورة الأنفال، سورة الأنفال مدنية نزلت في السنة الثانية في غزوة بدر، وهي تعتبر من السور التي نزلت سفرا، لأن نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن جميعها نزلت وهو قافل من بدر. وسبب نزولها اختصام الصحابة، أو يعني ما نقول اختصام، نقول اختلافهم في الغنائم من يأخذها. وتكلم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، أو بيّن الله عز وجل في هذه السورة أسباب النصر، كلها مبنية على أسباب النصر. السورة كاملة أسباب حسية وأسباب معنوية. أولها المعنوية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذه أسباب معنوية. وفي قوله تعالى يقتلون فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، هذه كلها معنوية. والحسية مثل وأعدوا لهم، يعني فيها حسي فيها معنوية. طيب يأتي الحديث إن شاء الله عنها في اللقاء القادم، نبدأ بها بإذن الله. نسأل الله الإعانة والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.